إذا مضت 40 ليلة من القبض إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزل ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقالت فقلت لامرأتي الحق بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال كعب رضي الله تعالى عنه فجاءت امرأته إلى ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن إلى ابن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره وأن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت إنه والله ما بي حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا وقالني بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأتي إلى ابن أمية أن تخدمه فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فبين أنا جالس على الحال الذي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوتي كعب بن مالك أبشر فقال فخرجت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوقع على الجبل وكان صوته أسرع من الفرس فلما جعلني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوت إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقني الناس فوجا يهنون بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك قال كعب حين دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صفعني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله تعالى قال بلى بل من عند الله عز وجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سامي الذي بخيبر فقلت يا رسول الله إن الله عز وجل إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلغ الله عز وجل في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت وأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله تعالى وكونوا مع الصادقين فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن أداني للإسلام أعظم بنفس من صدق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كنا كذبت فأهلك كما أهلك الذين كذبوا فإن الله عز وجل قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله تعالى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين قال كعب رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمري أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه ففي ذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا ويرجعوا أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل من قال رحمه الله تعالى ذو النزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر وبإليه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن علي الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع سير حتى أجاز الوادي ياو بذي قرعتنا يحمل وكاننا قرعتنا ملكنا عن عبد الأمن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأصحاب الحجر لا تدخلوا على أولئك المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم باب بذي قرعتنا يحمل وكاننا قرع عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه ابن المغيرة عن أبي المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجتي فكنت أسكب عليه الماء لا أعلم إلا قال في غزوة تبوك فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعي فضق عليكم الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ثم مسح على خفيه وبليه قال حدثنا خالد بن وخالد بن قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد أنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طاقة وهذا أحد جبل يحبنا ونحب إليه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقوما ما زرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم عذر باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر ولي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صلعان بن هشام قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حضرة السمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب رحمه الله تعالى قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزقوا كل ممزق وبدي قال حدثنا عثمان بن الليث قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة بليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال زمت الزريع عن السيد بن يزيد يقول أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه سلم وقال سفيان مرة مع صبيان ولي قال حدثنا عبد الله محمد بن قال حدثنا سفيان عن الزريع عن السيد أنه قال أذكر أني خرجت مع صبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه سلم إلى ثنية الوداع مقعده من غزوة تبوك باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وقول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال يونس عن الزريع قال عروض وقال عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم يقول في مرضه الذي مات به عائشة ما أزال أجد وآلم الطعام الذي أكلت في خيبر فهذا وأن وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم ولي قرأتنا حبن بخير قرأتنا نيثوع وقرنا ابن شبيرا عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عنهم من فضل بنت الحارث أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلة بعرفة ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبض والله عز وجل إليه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا سعود عن أبي بشر بن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوديني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه إن لنا أبناء مثله وقال إنه من حيث تعلم فسأل عمر بن عباس رضي الله تعالى عنهم عن هذه الآية إذا جاء نصرنا والغضب فلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه فقال ما أعلم منه إلا ما تعلم بني قال عددنا قد بدك عددنا سبيان عن سلمان الأحوال عن سعيد بن جبير أنه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يوم الخميس وما يوم الخميس الشدة برسول الله صلى الله عليه وسلم واجعه فقال أذني أكتب لكم كتابا لن تضل بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا ما شأنه أهجر استفهموا فذهبوا يردون عليه وقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصاهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وجدوا الوقت منهم ما كنت أجيت عن الزلدة أو قال فنسيتها ولي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن الزريع عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ثم في بيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فقال بعض منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله عز وجل فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن رزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغضهم وبلي قال حدثنا يزهر بن صفوان بن جميل النخبي وبلي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عمر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام ورضي الله تعالى عن أبي شكوى الذي قبض به صار بشيء فبكى ثم دعا فصار بشيء فضحك فسألنا عن ذلك فقالت صار للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال سارني النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبض في وجع الذي توفي في بكيت ثم سارني فاخبرني اني اول ان يتبعه فضحكت وبليه قال حدثني محمد بن شهاب قال حدثنا وضر قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اسمع انه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والاخره فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرض الذي مات فيه واخذته بحه يقول مع الذين انعم الله عليهم الايه فظننت انه خير بليه. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن سعد عن عروه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفق الان بليه. قال حدثنا من قال اخبرنا شعبة عن الزهري قال عروه بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم يقول انه لم يقبض النبي قط حتى يرى مقعده من الجنه ثم يحيى او يخير. فلما شك وحضره القبض وراسه على فخذ عائشه غشي عليه رضي الله تعالى عنه. فلما فق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم اغفر في الاعلى. فقلت اذا لا يجاورنا. فعرفت انه حديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. وليق حدثنا محمد بن قال حدثنا عفان عن صخر بن جويريه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسنده الى صدري وما عبد ربني سواك رطب يسن به. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فاخذت السواك فقصمته ونفضته وطيبته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به. فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى انقطع احسن منه. فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال برفق الاعلى قال ازلت ثم قضى. وكانت تقول مات بين حافنتي وذاقنتي. وليق حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى نفذ على نفسه بالمعوذات ومسح من عنه بيده. فلما اشتكى وجاعه الذي توفي به ضبطت وانفذ على نفسه بالمعوذات التي كان ينفذ وامسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وبريق حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا هشام بن عروه عن عبد بن عبد الله بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم واصغت اليه قبل ان يموت وهو مسند إلي ظهره يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني برفق الله والحقني برفق وبليه. قال حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن هلال الوزني عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم من لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. وبليه. قال حدثنا سعد بن عقيل قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى قال انا قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم واشتد في وجعه زادنا ازواجه رضي الله تعالى عنهن ان يمرض في بيته فاذن له فخرج وهو بين رجلين تخط رجله في الارض بين عكس بن عبد المطلب وبين رجل اخر. قال عبد الله فاخبرت عبد الله بالذي قالت عائشه رضي الله تعالى عنه وقال لي عبد الله بن عبد رضي الله تعالى عنه ما تدري من الرجل الاخر الذي لم تسمي عائشه رضي الله تعالى عنها. قال قلت لا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما هو علي رضي الله تعالى عنه وكانت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتي وشد به وجعه قال هليق علي من سبع قرب لم تحلل او كيفهن لعلي اعهد الى نزف اجل اسمه في مغضب لحفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى ضفق يشير الينا بيده ان قد فعلتن. قال ثم خرج الى نزف صلى لهم وخطبهم واخبرني عبد الله بن عابد الله ابن عبد الله بن عتبة ان عائشة وعبد الله بن عبد رضي الله تعالى عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طابق يطرع الخميصة ناله على وجهه فإذا اغتم كشف عن وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحضر ما صنعوا إليه. قال أخبرني عبد الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ولكنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رواه ابن عمر وابو موسى وابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإليه. قال حدثنا عبد الله بن زبق قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن نادي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت مات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإنه لبين حافنتي وذاقنتي فلا أكره شدة موت أحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإليه. قال حدثني صفوه قال أخبرنا بشر بن شعب بن أبي حمزة قال حدثني أبي عن سوريا قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وقوى كان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجع الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا حسن كيف أصابر كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال أصبح بعبد الله باريا فأخذ بيدي عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عابد العصا وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعي هذا إني لا أعرف وجوع بني عبد المطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نسأله في من هذا الأمر إن كان بنا علمنا ذلك وإن كان بغيرنا علمناه فأوصى بنا فقال علي رضي الله تعالى عنه إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وإن والله لا يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيلي قال عددني سعيد وقالين وقال عددني الليث وقال عددني وقالنا لمن شبن وقال عددني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن المسلمين بينهم في صلاة الفجر من يوم الاثنين والبكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك فنكص أبو بكر على عقبه ليصل صفه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى صلاة فقال أنس رضي الله تعالى عنه وهم المسلمون أن يبتدئوا في صلاة مرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأشر إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وألقى ستره إليه قال حدثني محمد بن عبيد الله بن عبيد قال حدثني يونس حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إن من نعم الله عز وجل علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يوم بين سحري ونحري وأن الله عز وجل جمع بين ريقي وريقي عند وزي دخل علي عبد الرحمن وبيده سواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب سواك فقلت آخذه لك فأشر برأسي أن نعم فناولته فشد عليه وقلت لين لك فأشر برأسي أن نعم فلينته وبين يديه ركوة أو علبة يشق عمر فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسع بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن لموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في ربك الأعلى حتى قبض ومالت يده وليقع وبيليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرض الذي مات فيه يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه رضي الله تعالى عنهن حي يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها حتى مات عندها رضي الله تعالى عنها قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيته فقبضه الله عز وجل وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريق ثم قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومعه سواك يستن به فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطني فقضمته ثم مضغته فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد به وهو مستند الى صدري وبليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عبد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي يوم بين سحري ونحري وكانت احدانا تعوذ بدعاء اذا مرض فذهبت اعوذ فرفع راسه الى السماء وقال بالربك الاعلى بالربك الاعلى ومر عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وفي يده جريده رتبه فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت ان له بها فأخذتها فمضغت رأسها ونبضتها فدفعتها إليها فاستنى بها كأحسن ما كان مستنى ثم ناولانيها فسقطت يدها وسقطت من يدي فجمع الله بين رقي ورقي في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة وبليه قال حدثني أحد وكرن قال حدثنا ليث عن وكرن عن ابن شبن قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أقبل على فرس المسكن بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب حبرة فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبل وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يشفع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد منتهى قال الزهري وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن أبو بكر خرج وعمر رضي الله تعالى عنه يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر رضي الله تعالى عنه أن يجلس فقبل الناس إليه وتركوا عمر رضي الله تعالى عنه أما فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله عز وجل حي لا يموت قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى قوله تعالى الشاكر وقال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل هذه الآية حتى تلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتوفى أخبرني سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال والله ما وإلا أن سمعت أبا بكر تلا فعفرت حتى ما تكلني رجلي وحتى أهويت إلى الأرض حتى حين سمعت تلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وحدثني عبد الله بن أبي شبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إليه قال حدثنا علي بن قال حدثنا يحيى بن زيد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لدتنه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما بقى قال ألم أنهكم أن تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى أحد في بيتي إلا لدة وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم. رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود أنه قال ذكر عند عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقالت من قرأ لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندة إلى صدري فدعا بالقصد فانخنت فمت فما شعرت فكيف أوصى إلى علي. ولي خلاتتنا ابن عمين خلاتتنا ملك ابن أمي هو لما طلعت قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمر بها قال أوصى بكتاب الله عز وجل وإليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن حفص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا متا الا بغلته البيضاء الذي كان يركب وزرعه ارضا جعل لابن سبيل صدقه. ولقد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد بن عن زيد عن انس عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال لما سكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمه رضي الله تعالى عنه عليه السلام وكرب اباه فقال ليس لا على ابيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا ابتا اجاب ربا دعاه يا ابتاه من جنه الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها يا ناس أطبت أنفسكم أن تعطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبينه قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال يونس قال سوري وأخبرني سعد بن زبي برجل من أهل العلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صاعنا إنه لم يقبض نبيه حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على فخذه غشي عليه ثم فقف أشخاص فصروا إلى سقف البيت ثم قال لهم رفق الأعلى فقلت إذا لا يخبرنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صاعنا. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم رفق الأعلى بأبوخة النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن عمين قال حدثنا جبن عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل بمكة 10 سنين وينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ليث عن وقال عن ابن جبن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وهو ابن 63 قال ابن جبن وأخبرني سعد بن الزبير ذكر مثله باب وبه قال حتى ترك بسرق العزة بن سفيان عن العجة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت وفي النبي صلى الله عليه وسلم وديره مرونة عند يهود ب30 يعني صاع من شعر باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة بن زيد رضي الله تعالى عنه في مرض الذي توفي أبي وبه قال حدثنا واصل بن الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سلمة قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبي أنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أنه أنكم قلتم في أسامة وإنه أحب الناس إلي. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وأمر عليه موسى بن زيد فطعن النسو في إمرض فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعون في إمرض فقد كنتم تطعون في إمرض أبي من قبل وإن الله إن كان لخلقا للإمارة وإن كان لمن حب الناس إلي وإن هذا لمن حب الناس إلي بعد باب وبه قال حدثنا أصبح قال أخبرني ابن أبي قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابح أنه قال له متى هاجرت قال خرجنا من اليمن مهاجرا فقدمنا الجعبة فأقبل راكب فقلت له الخبر فقال دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 5 قلت هل سمعت في ليلة القدر شيئا قال لما أخبرني بأن المؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في 7 في العشر الأواخر باب كما غزا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى رأت الأمن ورجاء وقعدتنا سريل عن أبي صقر قال سألت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17 قلت كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم قال 19 وليه قعدتنا عبد الأمن ورجاء وقعدتنا سريل عن أبي صقر قعدتنا البراء رضي الله تعالى عنه غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15 ولي قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل بن لان قال حدثنا معاذ بن سلمان عن كعب عن ابن بريده عن النبي انه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوه اخر كتاب المغازي واول كتاب التفسير بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التفسير الرحمن الرحيم اسمين من الرحمن الرحيم والرحيم بمعنى واحد كالعليم والعالم سوره الفتح قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فتحة الكتاب وسميت ام الكتاب انه يبدا بكتابتها في المصحف ويبدا بقراءتها بالصلاه والدين والجزاء في الخير والشر كما تدين تدان وكلام زيد رحمه الله تعالى بالدين بالحسب مجينين محاسبين وبني قال حدثنا مسدد قال حدثنا حيا عن جبل قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن عبد بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى انه قال كنت اصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال لم يقل الله عز وجل استجبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال لي لاعلمنك سوره هي اعظم السور بالقران قبل ان تخرج من المسجد ثم اخذ بيدي فلما اراد ان يخرج قلت له الم تقل لاعلمنك سوره هي اعظم سوره بالقرآن يقال الحمد لله يا رب العالمين يسبح المزان والقرآن العظيم الذي وجده باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين وليقرأ عدد عبد الله نسبك لأخبرنا من القرآن سمعنا نبي صلعنا نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقلوا آمين فمن وافق قوله قول الملكة وفر له ملكة من ذنب سورة فقرأ باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كله بليه قال عددنا مسلم بن إبراهيم قال عددنا شمون قال عددنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لخليفة حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفع علينا ربنا عز وجل فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت أب الناس خلقك له بيدي وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء تشفع لنا عند ربك عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لسونكم ويذكر ثم ويستعيذ نوح عليه السلام إنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون فيقول لسونكم ويذكر سؤاله ربه عز وجل ما ليس له به علم فيستعي فيقول ادخلنا الرحمن يعني عز وجل فيأتون فيقول لسونكم ويذكر موسى عليه السلام عبدا كلمه الله عز وجل وأعطاه دورة فيأتون فيقول لسونكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربي عز وجل فيقول أنا أتوه فيقول أتوه عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلمة الله عز وجل وروحه فيقول لسونكم ويذكر محمدا صلى الله عليه وسلم عابدا غفر الله ولا مذكر من ذنبه وذكر فيأتوني فأنظر بعد أسد على ربي عز وجل فيؤذن لي فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك فتر تعطى وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي عز وجل ذكر مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخله الجنة ثم أعود ثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حفظه القرآن وجب عليه الخلود قال عبد الله إلا من حفظه القرآن يعني قول الله تعالى خالدين بأباب قال مجاهد إلى شياطين أصحاب من المنافقين والمشركين محيط بالكافرين الله جامعهم على الخاشعين على المؤمنين حقا قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه وقلب العليات مرض شكر ما خلف عبارة لمن بقي لا شيء لا بيض وقل غير يصومونكم يولونكم الولاية الولاية مفتوحة مصدر الولاية وهي الربوبية وإذا كسرت الواو إذا كسرت الواو فهي الإمارة وقال بعضهم الحبوب والتي توكل كلها فوم وقال قتادة فباءوا فانقلبوا وقال غير يستطيعون ينتصرون شروا باعوا راعنا من الرعونة إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا لا يجزي لا يغني خطواتي من الخطو والمعنى آثار باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون به قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثني جرير عن نصر بن أبي وليان عن عمرو بن شعبة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله عز وجل قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك العظيم قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعن معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك باب وقوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبة ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وكان مجاهد المن صمغة والسلوى الطير ولي قال عددنا ابن عيمن قال عددنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمث من المن وما واجب للعين باب وقوله تعالى واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سددا وكل حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين رغدا واسع كثير بني قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن ابن المبارك عن عمر عن عمر بن نبي عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سددا وكل حطة فدخلوا يزحفون على أسلحة آيين فبدلوا وقالوا حضرة محبة في شعرة فاب قوله تعالى من كان عدوا لجبريل وقال ما يكرمته جبرا وميك وسارافي عابد إلى الله وبيلي قال عددنا عبد بن مدير لنا سمع نعم وبيلي قال عددنا عبد بن مدير لنا سمع عبد الله بن بكر قال عددنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمع عبد الله بن سلم لقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أرض نفر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سألك عن ثلاث لا يعلمون إلا نبي فما أول أشرة الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه قال أخبرني بأن جبريل عليه السلام آنفًا قال جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملكة فقال هذه الآية من كان عدو لجبريل فإنه نزل على قلبك أما هو أول أشرة الساعة فنار تعشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام أهل الجنة فزيادتك بذي الحوت وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله يا رسول الله إن اليهود قوم بود وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بكم قالوا خير وابن خير وزيدنا وابن زيدنا قال رأيت من أسماء عبد الله بن سلام فقال وعاد الله من ذلك فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال أشهدنا وابن شدنا وانبقصوه قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله والحمد لله رب العالمين